قال ابن قدامة رحمه الله: والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه وكذلك خلفاؤه من بعده. وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز، نص عليه أحمد، لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى. وإن لم يكن عذر فقال أحمد رحمه الله: لا يعجبني من غير عذر. ما حرم أحمد، ما حرم أنه يخطب واحد يصلي واحد، لكن قال: لا يعجبني من غير عذر. وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز وصحت الصلاة، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنة وصحت الصلاة على الصحيح من قولي أهل العلم كما في فتاوى اللجنة. وخالف في ذلك طبعا المالكية، وذهبوا إلى اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في الصلاة، معللين بأن الخطبة منضمة إلى الصلاة فلا يجوز أن تفرق على إمامين بالقصد إلا لعذر. لكن قلنا الراجح أن تصح، وكون الذي صلى أحفظ من الخطيب لا يبرر مخالفة السنة في كون الخطيب هو الإمام، فيصلي الخطيب بالناس ويقرأ بما تيسر من القرآن ولو كان وراءه من هو أحفظ منه. طيب، يخطب واحد ويصلي آخر، مثل إيش مثلا العذر فيها؟ إذا كان طالع العذر طرأ عليه فإنه يصلي قاعدا ويصلون خلفه قعودا. الكلام في صحة صلاة إيش؟ صلاة الإمام الذي عذر مستمر، هل يصلي المشلول إماما راتبا؟ هذا البحث. أما إذا كان الإمام طرأ عليه عذر صلى قاعدا فصلى خلفه قعودا.